بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا

ويربط على قلوبكم Thank you. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ولكن الله رميت وَلَا تَكُونُوا الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Oh.